بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 31. يقول المؤلف عليه رحمة الله في كتابه أصول الإيمان: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث في الصحيحين، وجاء في صحيح مسلم أن هذا كان في خطبة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام وكان في الحج، وأمرهم في هذه الخطبة بالحج، بمعنى قال لهم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فسأله رجل من الناس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا، يعني كأن هذا الرجل أعاد السؤال مرة ثانية وثالثة، ثم بعد الثالثة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث كما ذكر العلماء وذكر الشراح أنه من جوامع الكلم ومن قواعد الإسلام التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من هذا الباب، وهذا الحديث من قواعد الإسلام. لماذا؟ لأنه يدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كما قال النووي وغيره، بل كل الأحكام تدخل تحت هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال العلماء أن فعل الواجبات وفعل الأركان والشروط وفعل العبادات ليس كترك المحرمات، فبينهما فرق، والدليل هو هذا الحديث الذي بين أيدينا. لما جاء إلى النهي وإلى الحرام قال: فاجتنبوه، فالحرام يجتنب. ولما جاء إلى الأمر وإلى الفعل قال: فأتوا منه ما استطعتم، لم يقل فأتوا منه فافعلوه، بل قيده بالاستطاعة عليه الصلاة والسلام، لأن الحرام يسهل على المسلم اجتنابه بخلاف المأمورات، فقد لا يستطيع أن يأتي بها على وجهها بسبب مرض، بسبب سفر، بسبب عدم وجود الماء إن كان يريد أن يصلي. ولهذا لما أصيب عمران بن الحصير رضي الله عنه بالبواسير ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كما في صحيح البخاري. إذن هذه قاعدة عظيمة عند الفقهاء، أن العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها ولا عن بعض أركانها. يعني الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالركن كالقيام، لا نقول له سقطت عليك العبادة، لا تصلي، لهذا غير صحيح، لكن نقول له هات من العبادة وافعل من العبادة ما استطعت، لأن العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها ولا عن بعض أركانها. وهذه القاعدة الفقهية العظيمة أخذها الفقهاء من هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهي أيضا هذه القاعدة تؤخذ أيضا وتتفق مع قاعدة رفع الحرج والتخفيف على الناس إذا حصلت لهم مشقة، لأن الواجبات والعبادات بشكل عام لها شروط ولها أركان، فهذه تختلف باختلاف الناس بحسب قدرتهم وبحسب عجزهم. وبعض الفقهاء يعبرون بلفظ آخر في هذه القاعدة فيقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ما معنى هذا الكلام؟ أي بمعنى أنك لو تيسر لك أمر فأتي به، وأما إذا تعسر عليك شيء وما استطعت ما استطعت أن تفعله فأنت معذور بهذا الشيء، ولا يسقط الشيء الذي تستطيع أن تفعله بالشيء الذي لا تستطيع أن تفعله، فلا بد أن تأتي بقدر الاستطاعة، فأتوا منه ما استطعتم. وهذا في القرآن، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل حتى في النفقة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد مر معنا في الدرس الماضي عندما ذكرنا حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا أنه على حسب الاستطاعة، فوجوب إنكار المنكر يكون باليد فإن لم يستطع، فباللسان فإن لم يستطع، فبقلبه بحسب قدرته وبحسب إيمانه وبحسب أيضا النظر إلى المصلحة والمفسدة. إذن يأتي الإنسان من العبادات ما استطاع. إذن هذه من أشهر القواعد التي ذكرها العلماء، وقد ضربوا عدة أمثلة على ذلك، ضربوا أمثلة كثيرة على أن الإنسان إذا سقط، إذا لم يستطع أن يأتي ببعض الواجبات فليأتي بما يستطيع. وأشهر مثال هو ما ذكرناه في حديث عمران بن الحصين، عمران لا يستطيع القيام بسبب البواسير، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي قاعدا، وهذا ليس خاصا بعمران، هذا عام للأمة كلها، فالذي لا يستطيع أن يأتي بالقيام أو بأي عبادة من العبادات أو بأي ركن أو بأي شرط فيعذر بحسب استطاعته، فيصلي جالسا قاعدا، فإذا ما استطاع فعلى جنب وهكذا. وكذلك الذي لا يستطيع أن يطوف وهو يمشي، وكذلك السعي، نقول إن عجزت عن المشي فعله راكبا يركب أو يحمل وهكذا. وقد قال العلماء باختصار لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز، ما دام أن الإنسان عجز عن فعل أمر فهو معذور ما يستطيع. وكذلك في أول الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، أيضا هذا ليس على إطلاقه، هو هذا هو الأصل، أنك تجتنب كل حرام وكل ما نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد تأتي صورة من الصور يضطر الإنسان إلى فعل الحرام، ولهذا القاعدة عند العلماء لا حرام مع ضرورة، وهي قاعدة مشهورة، وأشهر منها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فالضرورة لها حكمها، الله عز وجل يقول في القرآن فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والله عز وجل قد بين لنا الحرام في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم ثم استثنى إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، يعني إذا حصلت الضرورة فأنتم معذورون، لأنه لا حرام مع ضرورة، كما قال الله في سورة الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذه القواعد العظيمة استفادها العلماء من أين؟ من هذه النصوص، من الكتاب والسنة، وضربوا عليها الأمثلة وبينوا وفصلوا. فمثلا إذا كان الإنسان في صحراء وكاد أن يهلك، كاد أن يهلك، فماذا يصنع إذا وجد ميتة؟ هل يجوز له أن يأكل منها؟ الجواب يجوز، الله أباح له الميتة عند الضرورة، كما في القرآن: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهذه الآية عند ذكر الميتة وعند تحريم الميتة استثنى الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر أنواع الميتات أيضا في سورة المائدة قال: فمن اضطر في مخمصة، يعني في جوع شديد لا يستطيع أن يصبر عليه، قد يهلك وقد يموت، فأبيح له أن يأكل من الميتة. لكن هذه الإباحة إنما تكون بقدر الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها، لا يجوز للإنسان أن يأكل ويفرط في الأكل بحجة أنه مضطر، لا، وإنما يأخذ بقدر حاجته حتى يسد رمقه، فهذا يجوز بإجماع أهل العلم. لماذا؟ لأنه لا حرام مع الضرورة. لكن هذه القاعدة أيضا مقيدة بقاعدة أخرى، وهو ما أبيح للضرورة فيقدر بقدره أو بقدرها، أي التي هي ماذا؟ بقدر الضرورة وبقدر الحاجة. لماذا؟ لأن الله في الآية نفسها يقول: غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما الذي يأخذ ويأكل ويكثر من هذا وهو قد سد ضرورته وحاجته، هذا باغ، هذا كما قال الله غير متجانف، هذا متجانف فعل الإثم. فالباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته أن يتوصل إلى الحلال وإلى ما ذكي شرعا، هذا تعدى قدر الضرورة وقدر الحاجة. فالقاعدة كما ذكرت لكم مقيدة بهذه القاعدة التي تليها. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بذكر الأمم السابقة، وأن سبب هلاكهم كثرة سؤالهم وكثرة مسائلهم واختلافهم كذلك مع اختلافهم على أنبيائهم. ما المقصود بذلك؟ أي أنهم يسألون أسئلة فيها من الحرج على أنفسهم، أي بمعنى أسئلة فيها من التكلف والتعنت وخشية أيضا أن تقع الإجابة عليهم فلا يستطيعون أن يقوموا بهذا الواجب. فالتنقيب والبحث عن أمور ما نزل أمرها ولا نزل حكمها هذا من التكلف. ولهذا كلنا يعرف قصة بني إسرائيل لما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة، الله أمرهم بالبقرة، اذبحوا بقرة، فتكلفوا وسألوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. فجاء الوحي إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. موسى يؤكد عليهم: افعلوا ما تؤمرون، جاءكم الأمر ببقرة فافعلوا. فزادوا في التشدد والتعنت واختلافهم على موسى عليه السلام. فماذا قالوا لموسى عليه السلام؟ قالوا له: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. فقال لهم: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فزادوا وتعنتوا وتشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولا شك أن هذا من سوء أدبهم مع الله عز وجل ومن سوء أدبهم مع موسى عليه السلام. وإلا كونهم أمروا بشيء فليفعلوا ما أمروا به، كما قال لهم موسى: فافعلوا ما تؤمرون. فحتى أمرهم الله ببقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، ثم زعموا أن هذا هو الحق فقالوا: الآن جئت بالحق، أعوذ بالله. وهل موسى ما جاء بالحق عندما أمرهم أولا؟ لكنهم قوم بهت، وقد سألوا ما هو أشد من ذلك، سألوا أن يروا الله عز وجل، وسألوا موسى أشياء كثيرة، أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، وآذوا موسى أذية حتى قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، بل وتعدوا على حرمات الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، حتى موسى لم يسلم منهم، بل رب العباد سبحانه وتعالى طعنوا فيه، قبحهم الله وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم أهل التعنت وأهل الاختلاف. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من مسلكهم، وحذر من طريقتهم عليه الصلاة والسلام، وبين أن هذا المسلك هو سبب في الهلاك، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب إذا جاء الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، الواجب هو العمل به، وإذا جاء النهي عنه فهذا يجتنب، ولا يتعنت الإنسان ويكثر من الأسئلة التي لا تنفعه. إذن هذا هو المراد بهذا الحديث. وقد قسم العلماء المسائل على وجهين، سؤال أراد به صاحبه أن يتعلم، يريد أن يعرف أمر دينه، فهذا كلنا مأمورون به. الله يقول فاسألوا أهل الذكر، هذا شيء طيب ومحمود أن تسأل وتريد أن تتعلم وتريد أن تتفقه وتريد أن تعرف حكم الله سبحانه وتعالى حتى تعمل به. وهذا قد جاء في القرآن كثير، ويسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، وكم من الآيات عن الكلالة، كل ذلك يستفتونك، كل ذلك محمود وقد مدحه الله عز وجل وأنزل به الجواب. فهذا ليس على وجه التعنت والتكلف، إنما أراد الاستفادة والتعلم. والقسم الثاني الذي يكون على وجه التعنت والتكلف، وأيضا قد يكون فيه شيء من إظهار العلم، يريد أن يري الناس أنه عنده علم، يسأل حتى يجيب هو، ويأتي إلى العالم ويسأله وهو عارف بالحكم، لكن أراد أن يظهر ما عنده والعياذ بالله، هذا شيء قبيح، ولا ينبغي للمرء العاقل طالب العلم أن يصنع ذلك. وهكذا عوام الناس يسألون ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. إذن هذا الحديث كما ذكرت لكم من القواعد العظيمة أو من أصول الإسلام ومن جوامع الكلم كما ذكر العلماء. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث ابن مسعود، فقال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. الحديث هو من الأحاديث المتواترة، ذكر المؤلف أنه جاء عن ابن مسعود وعن زيد بن ثابت، بل جاء عن كثير من الصحابة، وعده العلماء من الأحاديث المتواترة، فقد جاء عن عمر وعن عثمان وعن علي وعن أنس وعن النعمان بن بشير وعن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس وعن عائشة وابن عمر وعن جابر وعن أبي الدرداء وعن أبي هريرة وعن معاذ وعن جبير بن مطعم، كل هؤلاء بل أكثر منهم قد جاء الحديث من طريقهم، فهو حديث مشهور وحديث عظيم، وحديث صحيح متواتر، وفيه من الفوائد وفيه كذلك من النكت الشيء الكثير، حتى إنها إن بعض أهل العلم جمع روايات هذا الحديث في مؤلف خاص. هذا الحديث يدعو النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: نظر الله عبدا سمع مقالتي. مقصود بمقالته الحديث السنة، وهذا الحديث خطاب لأصحابه الذين يسمعون حديثه ويفعلون به ويحفظونه وينشرونه، وأيضا للأمة، فكل من سمع حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه ووعاه وأداه يدخل في هذا الحديث، ويشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله عبدا سمع مقالتي. لا سيما أنه جاء في بعض الأحاديث: سمع مني حديثا، وفي بعض الروايات: سمع منا حديثا، وجاء: سمع منا شيئا. فهذا عام في كل من سمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فحفظها. ما معنى حفظها؟ حفظها في قلبه، حفظها في كتابه، قيدها. لأن العلماء يقسمون الحفظ إلى قسمين: حفظ الكتاب وحفظ القلب. وهذا شيء يدل على ماذا؟ على الاهتمام بالسنة وعلى حفظها وكتابتها. وهذا ما فعله العلماء رحمهم الله، فقد جمعت السنة وألف فيها الكتب الكثيرة. هذا الحديث العظيم فيه أن من حفظ هذا الحديث ووعاه، الوعي بمعنى الفهم، بعد أن يحفظه يفهمه، هذا هو المقصود. ثم وأداه، أدى أي بلغه. فهذا الذي حفظ وفهم بعد أن فهمه بلغه وأداه إلى الناس. فهذا الرجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: نظر الله عبدا. ما معنى نظر الله؟ هنا المقصود به كما هو معروف من النظارة، والنظارة هي الحسن والبهاء. فهذا الحديث قال العلماء أنه يحتمل أمرين: إما أن يكون دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فها هو يدعو لمن صنع هذا الصنيع نظر الله، وقال بعض أهل العلم بل هو خبر، أي النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من صنع هذا فالله عز وجل سيكون ماذا؟ نظره، أي من النظارة، جعل له من البهاء وجعل له من البهجة ومن النعمة. وقد جاء في القرآن: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال بعض أهل العلم أي بمعنى نظر الله أي أوصله إلى نظرة الجنة لهذه الآيات: ولقاهم نظرة وسرورا. فهذا معنى النظارة، فهي نعمة وبهجة وبهاء وحسن، كل ذلك دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، كما أنه حفظ السنة وسمعها وبلغها وأداها، فالله عز وجل يجازيه جزاء وفاقا، لأنه نشر هذا العلم وسمعه فحفظه وأداه. فرب حامل فقه غير فقيه. الإنسان قد يحمل الفقه، لأن الناس تختلف أفهامهم، فقد يحمل السنة لكن لا يفقه منها الشيء الكثير، أو قد يفهم منها الشيء القليل، فيحمل هذا الخير في صدره أو في كتابه فيبلغه إلى من هو أفقه منه، فيصل هذا الحديث إلى رجل آخر فيخرج كنوز هذا الحديث من الفوائد والعلم، ما لم يكن هذا الحامل له قد بلغه أو فهمه أو وعاه. وهذا معلوم عندنا جميعا، أن الناس تختلف أفهامهم ويختلف حفظهم كذلك، فالإنسان قد يحمل هذا الفقه إلى من هو أفقه منه، ويحمل هذا الفقه وهو أصلا ليس بفقيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل، وفي رواية لا يغل، يعني مرة بكسر الغين مع فتح الياء يغل، وجاء أيضا بكسر الغين مع ضم الياء يغل، وجاء أيضا بفتح العين بفتح الياء مع كسر الغين يغل، وجاء عند بعضهم بفتح الياء وكسر وضم الغين يغل. وأشهر الروايات هي روايتان، يغل ويغل. ما معنى هذا؟ أي المقصود من الخيانة من الإغلال. ومنهم من يقول لا، المقصود بالفتح يغل وهو الأشهر في الحديث من الحقد. ومعنى هذا الكلام أي بمعنى بالجملة، المعنى أن من صنع هذه الثلاث الأمور التي سيذكرها وستأتي فهذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا ذكر أن هذه الثلاثة الأمور من صنعها وعمل بها لا يحصل له الحقد ولا يحصل له الحسد والعداوة والضغينة، بل يطهر الله سبحانه وتعالى قلبه من الفساد ويطهر قلبه من الغل. إذن ما هي هذه الثلاث؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. هذه هي الثلاثة الأمور. الأولى الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا شك ولا ريب أنه يطهر القلب من الحقد والغل والضغينة والفساد. فالإخلاص شيء عظيم يخلص قلبه لله ويوحده سبحانه وتعالى ويعبده حق عبادته. فإذا صرف عبادته لله وحده لا شريك له خالصا له خاليا من الشرك والشوائب والمخالفات، فهذا يطهر الله سبحانه وتعالى قلبه. إذا ذبح ذبح لله، وإذا استغاث استغاث به، وإذا توكل توكل عليه. فإخلاص العمل لله يفعله المسلم لوجهه، لا يريد جزاء ولا شكورا، وهو أحد الأركان الذي تقبل فيه العبادة وينبني عليه الإسلام، الإخلاص وتجريد المتابعة كما قال الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمعنى أحسن عملا كما فسرها الفضيل بن عياض قال: أخلصه وأصوبه. هذا هو المقصود بالإخلاص، لأنه لا يجتمع في قلب المسلم الإخلاص مع الشرك ومع الرياء ومع السمعة والحب لله سبحانه وتعالى، ولا يجتمع أيضا الإخلاص مع محبة المدح ومحبة الثناء ومع الطمع فيما عند الناس. ثم ذكر الشيء الثاني وهو النصح لأئمة المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: والنصيحة للمسلمين، وفي بعض الروايات: والنصح لأئمة المسلمين. هذه جاءت، هذه الروايتان جاءت مرة للمسلمين ومرة لأئمة المسلمين. وقد جاء في حديث مسلم الحديث المشهور، حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن هذا هو المقصود، من كان يحب الله ورسوله ويخلص عبادته لله عز وجل عليه أن يتقيد بأوامر الله. ومن أوامر الله أن تنصح لولاة المسلمين، لأنك بايعتهم ووضعت يعني يدك في يدهم على السمع والطاعة، فيجب على المسلم ألا يخرج عليهم ولا ينابذهم بالسيف، كما قال الصحابة: بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فتنصح لولي الأمر وتنصح لكل مسلم، سواء كان جارك أو كان مسلما بعيدا عنك أو أخاك أو قريبك، كل مسلم تنصحه. هذا هو الواجب، وهذا ما يريده أو ما يقصده الحديث الذي جاء بروايتين: النصح لأئمة المسلمين والنصح كذلك للمسلمين. النصح لأئمة المسلمين أن تحب صلاحهم وأن تدعو لهم وأن تكره الفرقة، فلا تفترق الأمة بالخروج على هذا الولي المسلم الذي هو ولي أمرك، وأن تبغض كل من يكون سببا في الفرقة ويأمر بخروج الناس على ولي الأمر ويفسدهم ويغشهم والعياذ بالله. هذا هو الواجب. فتلزم جماعة المسلمين وتدعو لولي أمرك بالتوفيق وبالهداية، حتى لو كان عنده شيء من المخالفات وكان عنده شيء أيضا من الذنوب، فلا بد من الصبر على هذا والدعاء له وعدم الخروج، كما حصل لأهل السنة وعلى رأسهم أحمد بن حنبل عندما سجن وضرب وجلد كان يقول لأتباعه من طلابه وإخوانه: لا تنزعوا يدا من طاعة، مع أنه مظلوم وكان ينافح عن العقيدة وعن كلام الله وعن القرآن، مع ذلك يقول لأتباعه: لا تنزعوا يدا من طاعة، اسمعوا وأطيعوا، لأنه يعرف أن في الخروج من الفساد العريض ومن سفك الدماء. وها هو أنس بن مالك صلى خلف الحجاج رضي الله عنه، فلما سألوه أمرهم بالصبر وقال: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، اصبروا، فإني قد سمعت نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. ولزوم جماعة المسلمين وهي الثالثة في الحديث، المقصود بها عدم إثارة الفتن والفساد بين المسلمين، لا سيما من كان موافقا لك في العقيدة وفي العمل الصالح وفي السنة، فهذا يجب أن تلزم هذه الجماعة وتلزم إمامهم وتصبر على ولي أمرك. فإذا لزمت جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ما معنى دعوتهم؟ ما معنى دعوتهم في هذا الحديث تحيط من وراءهم؟ أي بمعنى هذه الخصلة الثالثة وهي لزوم جماعة المسلمين، تستفيد أنك يكون لك شيء من الدعاء، لأن المسلمين سيدعون، هذا يدعو وهذا يدعو لإخوانه المسلمين وهذا يدعو، فيصيبك شيء من هذا الدعاء ويكون لك حظ ونصيب. فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فإن دعوتهم، والمراد بالدعوة الدعوة أيضا إلى الخير، الدعوة إلى الإسلام، فتدعو الناس إلى هذا الخير. فهذا الحديث يفسر على هذين المعنيين: تحيط من وراءهم أن تدعو الناس إلى الخير وإلى السنة، وكذلك قد يصيبك من دعاء الناس إذا دعوا لك. فيعني الدعاء للمسلمين من على المنابر وفي الخطب وفي المساجد، هذا هو المقصود. إذن هذه الثلاثة الأمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنها تطهر القلب وتبعد الضغينة وتبعد الفساد، فمن عمل بها فبحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون قلبه طاهرا ليس فيه فساد ولا ضغينة ولا حسد. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الكلام عن حديث عبد الله بن عمرو، قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود. هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث نعم رواه أبو داود في سننه، وابن ماجه كذلك في سننه، ورواه الحاكم في مستدركه، لا يصح، وهو حديث ضعيف، لأن في إسناده رجل ضعيف وهو عبد الرحمن ابن زياد. إذن مع كونه في ظاهره معناه صحيح، إلا أن إسناده ضعيف، والأحاديث الضعيفة لا يحتج بها. وأما قوله العلم ثلاث آية محكمة، قال العلماء هذا الحديث هو من أصول الأحاديث التي عليها العمل وإن كانت ضعيفة. فكما ذكرنا الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها، لكن لو كان معناه صحيح وأيده العمل والنصوص الأخرى فيستفاد منه باستفادتنا من النصوص الأخرى التي أيدت هذا المعنى. فقوله العلم ثلاث، ماذا يريد بقوله العلم ثلاث؟ يريد بهذا أصول العلوم أو أصل علوم الدين، وأصل المسائل في دين الله هي ثلاث: آية وسنة وفريضة عادلة. الآية المقصود بها كتاب الله عز وجل، آية محكمة أي لم تنسخ وليس فيها شيء من النسخ، بل هي ثابتة محكمة يعمل بها وهي دليل صريح لا يدخلها شيء من النسخ ولا شيء من التأويل، وسنة قائمة، أي بمعنى من سننه عليه الصلاة والسلام، كان من قوله أو من فعله أو من إقراره، فهذا أيضا من العلم. ومعلوم أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذه السنة كذلك من العلم. فإذا جاءنا الحديث الصحيح ورواه الثقات إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وقد شهدوا التنزيل ونقلوا السنة، فهذا هو العلم، هذا هو الأصل الثاني. ثم فريضة عادلة. المقصود هنا بالفريضة العادلة، ذكر العلماء أن المقصود بها المواريث، فالله عز وجل قد بين المواريث في الكتاب وفي السنة وقسمها على الورثة، وبعد أن ذكر ذلك قال تلك حدود الله، بعد أن ذكر القسمة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا بعد ذلك قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم لما انتهى من القسمة وبين سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله، فسماها الله حدودا، وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال بعد ذلك ومن يعص الله ورسوله. فذكر العلماء أن المقصود هنا بفريضة عادلة أي المواريث، فالله فرضها سبحانه وتعالى في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. إذن هذا معنى الحديث، وكما ذكرت لكم هو حديث ضعيف الإسناد، وفي الأخير قال وما سوى ذلك فهو فضل، يعني ما سوى ذلك من العلوم إنما هي تكمل هذه الأصول، تكمل هذه الأصول، هذا المقصود به. وأكثر الأحاديث، بل نستطيع أن نقول كلها، كل الأحاديث التي جاءت في علم الفرائض وفي علم المواريث فهي ضعيفة. جاءت كثير من الأحاديث تحث على التعلم لأحكام المواريث والفرائض، كحديث تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، هذا لا يصح، جاء عند ابن ماجة وعند غيره. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. هذا الحديث أيضا لا يصح، هو حديث ضعيف، ففي إسناده عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، وجاء في بعض روايته قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، كذلك لا يصح، هو حديث ضعيف. وقد جاء عند أبي داود وعند الترمذي أيضا من حديث جندب بهذا اللفظ، في إسناده سهيل القطعي، ولا يعني ذلك أنه يجوز الكلام في القرآن بالرأي، لا، هذا حرام وهذا شيء متفق عليه، لا يجوز للمسلم أن يفسر القرآن بمجرد الرأي. القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بأقوال الصحابة ويفسر بأقوال التابعين الذين أخذوا القرآن كذلك عن الصحابة، ويفسر بلغة العرب لأنه نزل بها. أما أن تفسر القرآن برأيك المجرد فهذا حرام، لا يجوز. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وهذا الأثر هو أثر حسن، وإن كان جميع الطرق التي جاءت فيها انقطاع لأنها مرسلة، لكن بكثرتها تدل على أن له أصل وأنه حسن. فقد رواه الشعبي عن أبي بكر، ورواه ابن أبي مليكة عن أبي بكر، ورواه أبو عامر عن أبي بكر، ورواه إبراهيم التيمي أيضا عن أبي بكر الصديق، ورواه القاسم بن محمد عن أبي بكر. فهذه المخارج مع تعددها وكثرتها تدل على صحته، أو على أنه يقال، أقل ما يقال أنه أثر حسن. أي أرض تقلني، يعني تحملني وأي سماع تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. لا يجوز للمسلم أن يتكلم في كتاب الله. والتابعون لما فسروا القرآن كمجاهد وقتادة وكثير منهم رحمهم الله إنما فسروا القرآن بأخذهم عن الصحابة، لم يفسروه بالرأي المجرد وبالظن أو من قبل أنفسهم، إنما أخذوا ذلك من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ومن لغة العرب، فقد كانوا هم أهل اللغة. ولهذا من فسر القرآن برأيه حتى وإن أصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأن العلم يؤتى من بابه، وهذا ما جاء الأمر من بابه. حتى لو أصاب المعنى في نفس الأمر لقلنا له أخطأت أنك تكلمت بمجرد الرأي، لأنك لم تأتي البيوت من أبوابها. كالذي يحكم بين الناس بجهل، فقد جاءت السنة أنه في النار مع أنه قد يوافق الحكم الصحيح، لكن لأنه حكم بجهل فهو في النار، كما جاء في حديث الثلاثة القضاة: قاض في الجنة واثنان في النار. الاثنان هؤلاء جاء أن أحدهما حكم وهو يعلم الحق وجانب الصواب متعمدا فهو في النار، والآخر حكم بجهله فهو في النار. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتكلمون في كتاب الله برأيهم المجرد. ها هو عمر رضي الله عنه مرة وهو على المنبر قرأ قول الله عز وجل: فاكهة وأبا، فقال: الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، إن هذا لهو التكلف يا عمر. وفي بعض الروايات أنه سأل أبا بكر الصديق، قال له، أو أنه سئل أبو بكر الصديق عن هذه الآية فقال العبارة التي مرت معنا: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني. يعني كأنه لا يجوز أن يتكلم في الأب في هذه الآية وهو لا يعرف معناه، إنما إذا تكلم سيتكلم عن علم وعن بينة وعن سماع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانوا الصحابة رضي الله عنهم جميعا، هكذا كانوا. ابن عباس جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن جرير في تفسيره أنه سئل عن آية فأبى أن يجيب، أبى أن يتكلم، فقال ابن أبي مليكة أن ابن عباس قال ابن أبي مليكة: إن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها. فهو يذم بعض الناس الذين يتكلمون برأيهم، فيقول ابن عباس وهو ترجمان القرآن: سألناه عن آية فأبى أن يقول فيها. ومرة سألوه عن قول الله عز وجل يوم، يعني ماذا كان مقداره؟ ألف سنة. كان مقداره ألف سنة، فأجاب ابن عباس فقال لهم: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال هذا السائل: إنما سألتك يا ابن عباس حتى تحدثني. فقال له ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. فكره رضي الله عنه أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم، رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كانوا جميعا، وهكذا كان أيضا تلامذتهم من التابعين. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.